نشيد قادم تعرف أيضا أن تعد إلى العشرة. أما الآن يا أطفال ردوا معنا أشدوا معنا أما الآن يا أطفال ردوا معنا أشدوا معنا حتى العشرة بالألحان. والآن مع أنشودة الأرقام. ما اسمك يا أيتها الوردة؟ اسمي؟ اسمك؟ اسمي فلة. ما اسمك يا أيتها الوردة؟ اسمي؟ اسمك؟ اسمي فلة. عدي فلة حتى العشرة، عدي فلة حتى العشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. أحسنتي أحسنتي يا أجمل فلة. أما الآن ما رأيك لو أنغنينا حتى العشرة بالألحان؟ ربي الخالق واحد، أمي وأبي اثنان، وأشقائي ثلاثة، هبة ثائر عدنان. ربي الخالق واحد، أمي وأبي اثنان، وأشقائي ثلاثة، هبة ثائر عدنان. والشجرات الأربع زرعت في البستان، خوخ جوز زيتون والأخرى رمان. والشجرات الأربع زرعت في البستان، خوخ جوز زيتون والأخرى رمان. وأصابع كفي خمسة أعرفها تمام، خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام. خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام. والستة ساعة أصحو من أحلى الأحلام، والسبعة ألوان الطيف هي أجمل ألوان. والستة ساعة أصحو من أحلى الأحلام، والسبعة ألوان الطيف هي أجمل ألوان. وثمانية رأس مثلث بوعودي كلا لن أحنك. وثمانية رأس مثلث بوعودي كلا لن أحنك. أما تسعة فأحبائي من جيراني أو خلاني، من جيراني أو خلاني. ثم العشرة، ثم العشرة يا أستاذي، كل علاماتي بدروسي كاملة حمدا لله. ثم العشرة، ثم العشرة يا أستاذي، كل علاماتي بدروسي كاملة حمدا لله. أحسنتي أحسنتي. أما الآن يا أطفال عدوا معنا أشدوا معنا، عدوا معنا أشدوا معنا حتى العشرة بالألحان، حتى العشرة بالألحان. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة.